أود منك، أحتاج أن تتحدث إلى بعض المسؤولين. ماذا تقصد بمسؤولين يا ديمتري؟ CIA. يتطوع أحد ضباط الاستخبارات العسكرية السوفيتية GRU ليتجسس لصالح أمريكا. قدم ديمتري بولياكوف للCIA العديد من الأسرار البالغة الخطورة. قال لنا إنه لا يتجسس لصالح أمريكا، بل بسبب ما فعله أولئك الأوغاد في الحزب الشيوعي ببلده على مدى العقود الستة الماضية. أؤكد لك من خبرتي الشخصية أن لا شيء يضاهي سرقة الأسرار الروسية من داخل أراضيها وأمام عينيها. لكن سرقة أسرار الآخرين ليست حكراً على أمريكا. امتلكت الاستخبارات السوفيتية أكثر من 100 مخبر داخل الولايات المتحدة. دخل ريك أمس إلى السفارة السوفيتية، كان بحوزته شيء للبيع، حياة بعض البشر. عندما أعطيتهم الأسماء كنت أعلم أن أولئك الأشخاص سيدفعون ثمن ما اقترفته أيديهم. لم يكن ريك أمس خائنا فقط، بل كان مجرما. الخط الفاصل بين الخير والشر في عالم التجسس لا يكون دائما واضحا، لكن ثمن الخيانة قد يكون الموت. رصاصة في مؤخرة الرأس، ثم ترمى في قبر مجهول، تمحى عن وجه الأرض. لم أكن أعلم حقيقة ما يفعله والدي إلى أن انتقلنا إلى الهند في عام 1973 عندما كان عمري 16 عاماً. فضحت مقالة في صحيفة تايمز أوف إنديا غطاء والدها. كشفت عن أسماء عملاء CIA الذين يعملون في السفارة في نيودلهي، ومن بينهم كان والدي. ظهر مقال آخر بعد عدة سنوات وكشف المزيد عن دور والدي إيفا ضمن CIA. اكتشفت أن أبي كان الضابط المسؤول عن حالة بولياكوف الأعلى رتبة بين الجواسيس السوفييت الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة. عقدت العزم حينئذ أن أكتشف المزيد عنه وكيف خانه أحد عملاء الكي جي بي المتخفين داخل CIA. كان العقيد ديمتري بولياكوف أحد أبطال الحرب العالمية الثانية والحائز على وسام النجم الأحمر في الثلاثين من عمره، عندما بدأ مع عائلته مهمته الأولى خارج البلاد في مدينة نيويورك لصالح الجي آر يو. كان بولياكوف في نيويورك مدعياً أنه جزء من التمثيل الدبلوماسي العسكري للاتحاد السوفيتي في الأمم المتحدة، لكنه بالطبع كان أيضاً عقيداً في الجي آر يو، يقوم بعمليات ضد الولايات المتحدة الأمريكية. كان دور بولياكوف الحقيقي في نيويورك هو تجنيد أمريكيين لسرقة أسرار الدولة، وهو أمر لطالما كانت الجي آر يو بارعة فيه. لم يكتفي بولياكوف بتجنيد جواسيس أمريكيين، بل أدار شبكة من الجواسيس السوفيتي في أمريكا كانت تدعى غير الشرعيين. كان لدى النظام السوفيتي تقليد قديم في استخراج وثائق تعريف مزورة لشخص ما، ثم دسه في بلد آخر ليعيش هناك بهدوء وبسرية تامة. كانوا يدربونه على فنون التجسس، وفي بعض الأحيان على التخريب، ثم يدعونه يتوارى عن الأنظار وهو على أهبة الاستعداد للتحرك إن دعت الظروف إلى ذلك. كان اللواء المتقاعد أوليك كالوجن أحد أهم العقول المدبرة لعمليات الاستخبارات السوفيتية ضد الغرب. فيما يخص عمليات التجسس ومكافحة التجسس، امتلك الاتحاد السوفيتي أكثر من 100 عميل داخل الولايات المتحدة. كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة خائفين من ضربة نووية يشنها الطرف الآخر، لذا كانت الأولوية لجميع الأقسام وخاصة في الاستخبارات السوفيتية الحصول على معلومات استباقية. يجب على كل قاطن في هذا الكوكب أن يتخيل اليوم الذي لا يعود فيه هذا الكوكب قابلاً للحياة. كل رجل وامرأة وطفل يعيشون تحت رحمة سيف مسلط على رقابهم. هذا السيف معلق بشعرة رفيعة يمكن أن تقطع في أي لحظة بأقل الأفعال أو تقدير خاطئ أو بسبب الجنون المحض. كانت الحرب الباردة مواجهة ملحمية وتاريخية بين قوتين عظميين، كانت المخاطر عالية جدا. كانت العمليات الاستخباراتية السوفيتية ضد الغرب في أوجها حينئذ، لذا اشتبه بأن بولياكوف عميل سوفيتي على الفور. أوعز مكتب الاف بي اي إلى عميله داخل الأمم المتحدة بمصادقة بولياكوف. تعرفا من خلال نشاطاتهما في الأمم المتحدة، وبدأ بولياكوف يثق به وأخبره بأنه لم يكن يحب كروتشوف الأمين العام للحزب الشيوعي. تفاجأوا بانتقاده لأعلى مسؤول سوفيتي، كما تفاجأوا بطلبه عقد لقاء مع الجنرال أونيل قائد الجيش الأمريكي الأول. دعي إلى منزل جنرال في الجيش الأمريكي وقائد منطقة نيويورك. زرع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في تلك المناسبة أجهزة تنصت في الغرفة لتلتقط كل ما سيدور بين الجنرالين. وصل بولياكوف وزوجته نينا إلى الحفلة، ثم اصطحب بشكل سري إلى مكتب الجنرال أونيل. أود التحدث مع الجنرال. يسرني أنك تظن أني الشخص المناسب يا ديمتري. فكرت في الأمر، الدافع الأكبر لقدومي هو تقديم معلومات، ربما يجب عليك أن تتحدث مع بعض المسؤولين. ماذا تقصد بمسؤولين يا ديمتري؟ من CIA. ماذا؟ من CIA. هل تود أن أرتب لك للحديث مع CIA؟ هل هذا صحيح؟ صحيح. رتب مكتب الـ FBI اجتماعاً لبولياكوف، لكن ليس مع CIA، لأن مكتب الـ FBI هو من تولى حالة بولياكوف. أوكلت مهمة العمل مع بولياكوف إلى العميل الخاص في الـ FBI جون ميبي. خلال اللقاء الأول ادعى بولياكوف رغبته في الانتقال إلى صف الأمريكيين والعمل لصالحهم. إحدى المعضلات حول من يعرضون خدماتهم هي التيقن حول صدقهم من عدمه. هل هو عميل في مهمة لإثارة القلاقل؟ كانت تحوم الكثير من الشبهات حول مصداقية بولياكوف. للتأكد من أن بولياكوف لم يكن جاسوساً أرسله السوفييت، طلب العميل ميبي منه قائمة بأسماء خبراء فك الشفرات في مكتب GRU الرئيسي في واشنطن. كان امتحاناً، لأن مكتب FBI لديه الأسماء سلفاً. عندما التقيا بعد أسبوع، كان في حوزة بولياكوف أكثر بكثير من قائمة الأسماء الصحيحة. قدم له بولياكوف قائمة بجميع غير الشرعيين الذين ينشطون في الساحل الشرقي، ثم أعطاه أسماء الأمريكيين الذين جندهم السوفييت. كان الأمر بمثابة كنز في عالم مكافحة التجسس أن تملك مصدراً داخل GRU على علم بهوية العملاء الأمريكيين ويعطينا تلك الأسماء. كان أمراً رائعاً أن نعلم أن GRU اخترقتنا ونتمكن من معالجة تلك الاختراقات داخل حكومتنا. لك أن تتخيل شعور عميل الـ FBI عندما يشرح له أحدهم أن عمله هو إدارة العملاء غير الشرعيين ضمن الاستخبارات العسكرية السوفيتية GRU. كان دجاجة تبيض ذهباً خالصاً. توقع مكتب الـ FBI أن بولياكوف يريد شيئاً مقابل تلك المعلومات، إضافة إلى النفقات وبعض الهدايا لرؤسائه، لكن ليس نقوداً. أحد دوافع بولياكوف للتعاون مع الأمريكيين هو كرهه الشديد للأمين العام للحزب الشيوعي نيكيتا كروتشوف. آمن بولياكوف أن كفة الحرب الباردة تميل لصالح السوفييت. أراد موازنة كفة الصراع بمساعدة الأمريكيين على فهم استراتيجيات ونوايا السوفييت. أحد الأسباب الأخرى لتجسسه ضد بلده ربما يكون رفض الجيريو للمساعدة في دفع تكاليف عملية قلب لأحد أبنائه. أعتقد أن وفاة ابنه الذي لم يسمح له بإجراء عملية قلب في مدينة نيويورك كانت هي نقطة التحول في حياته. ربما أدرك أنه يعمل لدى أناس بلا أي رحمة وقرر أن يفعل شيئاً لينقذ بلاده من براثنهم. استمرت الاجتماعات السرية في الغرفة عينها في البناء الذي يقطن فيه بولياكوف 5 أشهر قبل أن يعاد إلى مقر الجي آر يو في موسكو. عندما صعد بولياكوف الذي كان اسمه الحركي عندئذ توب هات على متن السفينة RMS الملكة إليزابيث المتجهة من نيويورك إلى مدينة شيربورغ في فرنسا، كان العميلان جون ميلي وإد مودي قد سبقاه إلى هناك، بقوا على اتصال وثيق خلال تلك الرحلة. تابع العميلان استجواب مصدرهما بكل سرية داخل قمرتيهما وتدربوا على أنظمة التشفير التي سيستعملها بولياكوف للتواصل السري مع CIA بعد وصوله إلى الأراضي السوفيتية. تظهر أرقام التدريب حروفاً على شكل سلاسل من الأرقام والتي بدورها تعاد ترجمتها إلى حروف تظهر رمزاً. بعد انتهاء الرحلة التي استمرت 5 أيام رتب العميلان اجتماعاً أخيراً مع توب هات في باريس قبل مغادرته إلى موسكو، ولكن عندما وصلا إلى المكان كانت دجاجتهما التي تبيض ذهباً قد اختفت. لا يمكن أبداً الاستخفاف بمدى صعوبة إدارة عميل بعد عودته إلى موسكو. إنه أصعب أمر يمكن لأي جهاز استخبارات غربي أن يقوم به خلال الحرب الباردة أو حتى خلال أيامنا هذه. موسكو هي مقبرة للتجسس في نظر أجهزة الاستخبارات الغربية. مراقبة شاملة وفحوص أمنية وتفتيش على الوثائق الشخصية ومراقبة على مدار الساعة. كل ما سبق كان يعني حينئذ وما زال يعني حتى اليوم أن التجسس أمر صعب للغاية لأي جهاز استخبارات غربي. لذا حين عاد ديمتري بولياكوف إلى الاتحاد السوفيتي أصبح الأمر تحدياً هائلاً. ولأن مكتب الـ FBI لا يملك أي صلاحيات في موسكو دخلت CIA إلى المشهد. تعيين بولياكوف في قسم الشؤون الأمريكية في GRU مكنه من الوصول إلى الكثير من الأسرار الخطيرة التي كان يطوق إلى مشاركتها مع CIA. ألصق تحت أحد المقاعد مايكروفيلم يحتوي على أسرار استخباراتية بالغة السرية. كشف المايكروفيلم هوية 4 عسكريين أمريكيين يعملون داخل الولايات المتحدة لصالح الجي آر يو ولصالح الكي جي بي. أعطت وكالة CIA لبولياكوف وسيلة جديدة للتواصل، ألا وهي إعلانات شخصية مشفرة في صحيفة نيويورك تايمز. في هذا الإعلان يشير دونالد إف إلى ديمتري بولياكوف ويشير آرت وفيل إلى أماكن التسليم. تؤكد هذه الرسائل المشفرة استلام ما وضعه توب هات في المترو. تعرف كلمة مودي والأخ إدوارد عن المرسل، وتشير كلمة جون إف إلى جون ميبي. في الوقت عينه اعتقل الكي جي بي عقيداً آخر في الجي آر يو يعمل لصالح CIA وجهاز الاستخبارات البريطانية MI6 يدعى أوليك بينكوفسكي الذي كان اسمه الحركي هيرو. اتهم بالخيانة وحكم عليه بالإعدام. كان ذلك دليلاً آخر على طريقة السوفييت في التعامل مع الخائنين والنتائج المميتة لاكتشاف عمالة أحدهم. بعدما حصل كان على توب هات أن يبالغ في الحذر. لم نسمع منه أي خبر لأربعة أعوام ونيف بعد عودته إلى موسكو، ولم نستطع فعل شيء سوى الجلوس وانتظار ظهوره مرة أخرى في مكان نستطيع فيه مقابلته شخصيا. تطلب الأمر الكثير من الصبر. في الجهات الأخرى من العالم، ومع احتدام الحرب في فيتنام، أرسل بولياكوف إلى رانغون. كان ذلك الخبر مدعاة للاحتفال في مقر السي آي إيه الرئيسي. ها هو قد خرج، ونستطيع الآن التحدث إليه ورؤيته من جديد. أعطى بولياكوف السي آي إيه معلومات سرية عن أنظمة الصواريخ السوفيتية وعن التدخل الروسي في شمال فيتنام، ومعلومات عن الشقاق السوفيتي الصيني الذي يعود إلى تأويل كل منهما المختلف للشيوعية. كانت تلك المعلومات السرية هي سبب المباشر وراء قرار الرئيس نيكسون إعادة العلاقات مع الصين كوسيلة ضغط ضد الاتحاد السوفيتي. أعطى ديمتري بولياكوف السي آي إيه الهدية الأعظم على الإطلاق. كان يقدم لهم معلومات لا يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر، إلى درجة أن فريقاً بأكمله شكل في لانغلي لمعالجة المعلومات التي كان يرسلها. انضمت العميلة الجديدة ساندي غرايمز التي تبلغ من العمر 27 عاماً إلى الوحدة المختصة بالجي آر يو. لم أكن أعرف معنى اختصار جي آر يو، وبعد مرور شهر استدعيت إلى مكتب مدير الوحدة وأخبرني أن جميع من في المكتب كان غطاء لحالة واحدة فقط، حالة ديمتري فيدوروفيتش بولياكوف. قرأت كل شيء أرسله إلينا، كل ورقة بعد أن تترجم من الروسية إلى الإنجليزية بالطبع، ومحضر كل اجتماع. هكذا تعلمت عن الجي آر يو وعن الحالة. كانت غرايمز على اتصال مباشر مع عملاء آخرين يعملون ضمن الاستخبارات المركزية في قسم الشؤون السوفيتية. كان أحدهم ضابطاً يدعى ألدريش ريك إيمز، والتي تركب معه إلى العمل. كان ريك كسولاً، وكان الجميع يعرف ذلك. كان يتسكع بين المكاتب ليجري أحاديث عن أمور فكرية لا علاقة لها بالعمل. لم يرده أي من المدراء في أقسامهم بسبب ذلك. ارتكب ريك العديد من الأخطاء الفادحة بسبب تأخره المستمر وشربه الشره للكحول وإهماله. أحد أخطائه كان نسيان حقيبة مليئة بالصور بالغة السرية في مترو الأنفاق، وعوضاً عن طرده من العمل نقل إلى مكتب نيويورك. كان قراراً ستندم عليه سي آي إيه ومصدر معلوماتها الثمين توب هات. بعد 7 سنوات في رانغون وبورما، عين بولياكوف في السفارة الروسية في نيودلهي ليدير من هناك العمليات. رقي توب هات إلى رتبة لواء في الجي آر يو، وهكذا كان أعلى العملاء السوفيتي منصباً على الإطلاق. عندما تلقينا البرقية التي تخبرنا بترقيته، بدأت كؤوس الشراب تدور على الجميع. شربنا نخب الجميع، وشربنا نخبه هو، لأن ذلك أمر نادر الحدوث. في نيودلهي تولى أمر التواصل معه شخص جديد، شخص ينحدر من بوسطن ويتقن اللغة الروسية. إنه والد إيفا، بول ديلن. كان عمل بول الظاهري هو السكرتير الأول في السفارة الأمريكية في نيودلهي، وكانت لديه في نيودلهي مهمة واحدة لا غير، التعامل مع توب هات. كان هناك توافق كبير بينهما، ونتجت عن ذلك كمية كبيرة من المعلومات التي تدفقت على لانغلي. كجزء من مهامه الظاهرية، أبلغ بولياكوف رؤساءه أنه يحاول تجنيد ديلن لصالح الجي آر يو. أخبر بولياكوف موسكو أن كليهما يستمتع بالصيد وصيد السمك، مما مكنهما من قضاء الوقت في أماكن نائية يستطيعان التكلم فيها، وكل ما قدمه والدي معلومات مزيفة. كان بول ديلن الضابط المسؤول عن الحالة في نيودلهي، جمعته علاقة طيبة جداً مع بولياكوف. كانا صديقين حميمين، وكانت تلك السنوات هي أفضل علاقة بين بولياكوف ولانغلي. كانت فترة خدمته الأولى في دلهي أوج مسيرته المهنية. كان رئيس الحزب الشيوعي المحلي في السفارة، والذي يضاف إلى قائمة إنجازاته. كان يهتم بعائلته وبعمله فقط، وكان يتقن عمله إلى حد كبير. كشف ديمتري بولياكوف 150 عميلاً من غير الشرعيين يعملون في البلدان الغربية، وكانت هوياتهم مخفية بشكل متقن أمام CIA والFBI. لكن الشيء الأهم الذي قدمته معلوماته هي الأرباح الكبيرة التي جنتها الولايات المتحدة في مفاصل مهمة من الحرب الباردة. كان ديلن يلتقي مع رئيس مكتب نيودلهي لوكالة الاستخبارات المركزية داخل الفقاعة، والتي كانت غرفة عازلة للصوت ضمن غرفة أخرى لتسجيل المعلومات الاستخباراتية التي أرسلها بولياكوف. أظهرت المعلومات الاستخبارية التي قدمها بولياكوف أن القادة العسكريين السوفييت كانوا قلقين مثل نظرائهم الأمريكيين، وأنهم على أرض الواقع لم يكونوا دعاة حرب مجانين. أعطى بولياكوف للولايات المتحدة فكرة واضحة عن مخططاتهم وبعض العناصر التي كانوا يعملون عليها من الناحية الدفاعية. وإن كنا نعلم ما هي أنظمة الرادار وأنظمة التدابير المضادة، وإن علمنا حدود ارتفاع بعض الأنظمة الصاروخية وما إلى ذلك، فإننا نستطيع تعديل خططنا وتجهيزاتنا لنستطيع مضاعفة فرصنا في النجاة. كان بولياكوف بارعاً جداً بعمله التجسسي، لكن عمله شكل خطراً شخصياً كبيراً عليه. كنا في خوف مستمر على سلامته. كنا دوماً نخشى أن تقضي عليه الKGB. كان تشغيل عميل بمكانته مسؤولية كبيرة، فأي خطأ مهما كان صغيراً قد يقضي على العملية برمتها. في ظهيرة أحد الأيام، اتصل به موظف تسجيل الشفرات وأعلمه بورود برقية بالغة السرية. ألقى بولياكوف نظرة سريعة على البرقية وأدرك أنها فائقة الأهمية. كانت تجميعة لجميع أهدافه السياسية الخارجية السوفيتية لجميع دول العالم. كانت تلك البرقية هي الورقة الرابحة. أخرج آلة التصوير الصغيرة التي أعطيناه إياها، والتي كانت اختراعاً حديثاً حينئذ، لكنه سرعان ما وضعها جانباً وأخرج كاميرته، آلة تصويره القديمة التي يستعملها دائماً. وبينما كان يلتقط صوراً لتلك الوثيقة الكبيرة، كان مدركاً لحقيقة أن موظف التشفير سيسمع صوت التقاط الصور، لكن كل ما كان يهمه وقتها هو تنفيذ المهمة. وعندما حمضنا الأفلام، كان الفيلم من آلة التصوير السرية تالفاً، وكانت الصور فارغة، أما الصور التي التقطها بآلة تصويره فكانت بالغة الوضوح. وهكذا كان بحوزة الولايات المتحدة الأهداف السوفيتية لجميع دول العالم. كان أمراً جللاً خطر بحياته لتنفيذه، وهذا يخبرنا عن مدى شجاعة ذلك الرجل. كانت العملية منطلقة بأقصى سرعة، وكنا ننوي الحصول على أقصى ما نستطيع منه، بينما لا يزال رئيس الGRU في نيودلهي، وهو ما فعلناه. كانت أعواماً جيدة. بعد 4 أعوام في نيودلهي، ودع بولياكوف ديلن وعاد أدراجه إلى موسكو. ولكن هذه المرة كان مكتب CIA في موسكو على أهبة الاستعداد لاستقباله. بدأت CIA تطوير نظام يتيح للضابط المسؤول وللعميل التواصل السري من دون أن يكونا في المكان عينه. كان نظاماً إلكترونياً مبنياً على موجات راديوية، أطلقنا عليه اسم باستر. كنت أنا وزوجتي ميريديث من يتلقى تلك الإشارات السرية. في منزلنا في موسكو كانت لدينا قاعدة اتصالات، وكان بإمكان بولياكوف المرور بجانب البناء مشيا أو بالسيارة، وكنا نتلقى منه الرسائل. كانت طريقة آمنة أيضا، فالبث لثلاث دقائق فقط يجعل التقاط تلك الإشارات مستحيلا على الروس. عندما كنا نستلم تلك المعلومات الاستخبارية سواء على شكل رسائل إلكترونية أم رزم، كنا نشعر بسعادة عارمة بسبب علو مكانة المرسل ولنوعية تلك المعلومات التي كان يقدمها. كنا نقوم بأمر عظيم لم يسبقنا إليه أحد. عندما عاد توب هات إلى نيو دلهي، علم أن بول ديلان عاد إلى الولايات المتحدة بعد أن وقع فريسة مرض شديد، وعينت CIA عوضاً عنه مسؤولاً جديداً يدعى سكوتي سكوتسكو. في حالة بحجم وأهمية حالة بولياكوف والتي تستمر لسنوات طويلة، من الطبيعي أن تتضمن عدداً من الضباط الذين سيتولون الحالة. من الخطأ الاستعانة بضابط بعينه يظهر في كل مكان وزمان يظهر فيه العميل. هذا سيكون مثيراً للريبة بلا شك. كان سكوتسكو الشخص المثالي لتولي حالة بولياكوف. كان أسلوبه في التعامل متماشياً مع ما اعتاد عليه من ديلون وميبي. كان عام 1979 عاماً مليئاً بالنجاح من ناحية التبادل الاستخباراتي بين بولياكوف والCIA، ولكن مع بداية عام 1980 بدأ بولياكوف يشك أنه تحت مراقبة الKGB. قبل حدوث ذلك بأسابيع، تطوع أحد عملاء الFBI ويدعى روبرت هانسون بالتجسس لصالح السوفييت. خلال لقائه الأول معهم، أعطى الGRU آلاف الصفحات من المستندات السرية التي تحتوي على أسماء جواسيس سوفييت يعملون لصالح الولايات المتحدة. أحد الجواسيس كان ضابطاً برتبة عالية ضمن الGRU واسمه الحركي توب هات. نرى في عالم التجسس والتجسس المضاد كيف أن نجاح عميل ما يطيح به نجاح الطرف الآخر مع عميل آخر. بكلمات أخرى، هناك شبكة معقدة ومتداخلة من العملاء والعملاء المضادين، فيما يمكننا أن نطلق عليه لعبة التجسس. قد يبدو ذلك الاسم مبتذلاً قليلاً، أو قد تظن أنه أمر جيد. إنها اللعبة الخطيرة للاستخبارات والاستخبارات المضادة التي عاشت في ظلالها الحكومات أثناء الحرب الباردة، ولا تزال تعيشها إلى يومنا هذا. بقي هانسون في حالة سكون لعدة سنوات بعد عمله الأول في التجسس على الولايات المتحدة، لكن الأوان كان قد فات عند بولياكوف. تلقى برقية من موسكو تطلب منه العودة لحضور مؤتمر ما. لا أحد يرغب في سماع شيء مماثل وخارج عن المألوف. إنه أمر مثير للقلق. عقد لقائي الأخير معه في شقته داخل المجمع السكني للسفارة الروسية، وكانت تلك بالتأكيد فكرته وليست فكرتي. قلت له: لكن نائب مدير مكتب الاستخبارات الروسية يقطن في الشقة التي تعلو شقتك. فقال لي: لا تقلق، سنمشي في الدور الأرضي. كانت تلك أكثر مرة شعرت فيها بالخوف. كان شجاعاً للغاية. هل يمكنك تخيل أن بولياكوف أحضره إلى شقته داخل المجمع السكني السوفيتي الذي دخلاه بكل بساطة وعقدا هناك آخر اجتماع لهما؟ جمع جميع أغراضه داخل الشقة ووضعها على شكل هرم في وسط غرفة المعيشة. سألته: ما الأمر؟ ولما هذا؟ أنت ستذهب في إجازة قصيرة، أليس كذلك؟ ألا تخطط للعودة؟ وكان جوابه: أجل، لكن من يعلم ما قد يحدث؟ وحاله حال أي ضابط يستحق رتبته. قال له سكوتي: ليس عليك العودة إلى روسيا، يمكنك أن تحيا حياة هنيئة في الولايات المتحدة. كانت تلك المرة الأولى التي أراه فيها ينفجر غضباً. قال لي: أنا لا أفعل ما أفعله من أجل بلدك أو من أجلك أو من أجل شعبك أو لأجل حكومتك، أنا أفعل هذا من أجل شعبي، بسبب ما فعله أولئك الأوغاد ببلدي خلال العقود الستة الماضية. كانت تلك أول مرة أرى حقيقة الدوافع التي كانت تحركه. كانت دوافع بولياكوف للتجسس لصالح الولايات المتحدة أيديولوجية في الصميم. رأى الفساد في النظام السوفيتي، ورأى أنهم دعاة حرب، وهذا ما أزعجه بشدة. وقال شيئاً لم نتوقع سماعه على الإطلاق. قال: ولدت روسياً وعشت روسياً وسأبقى دائماً روسياً. كان بولياكوف مدركاً لمصيره في حال قبض عليه، التعذيب وقبر مجهول، وكان ذلك صحيحاً، وكنا جميعاً مدركين أننا مسؤولون عن حماية حياة وسلامة الشخص الذي ائتمننا على حياته. وبطبيعة الحال كنا قلقين بشدة على مصيره. لكن بعد عودته إلى موسكو بفترة وجيزة، بدأت تظهر مقالات تحمل اسمه في إحدى المجلات الرياضية. خلال مهمته السابقة في موسكو، أسس بولياكوف خطة تواصل خفية مع CIA من خلال مجلة تعنى بالصيد تدعى أوكادا. عندما رأينا تلك المقالات التي تحمل اسمه، تيقنا من أنه ما زال حياً، وكان ذلك أمراً رائعاً. لحسن الحظ، لم يكن بالإمكان التيقن من المعلومات الاستخباراتية التي قدمها هانسن للKGB عن هوية توب هات. لا يمكنك إلقاء القبض على جنرال من دون أي دليل. رفض أناس عديدون داخل الGRU تصديق تلك الاتهامات. ربما كانت نزعة الحفاظ على الذات داخل الGRU سبباً آخر في بقائه طليقاً. كانت هناك منافسة محتدمة بين الGRU والKGB التي اتسمت علاقتهما بالعداوة خلال محاولة كل منهما التفوق على الآخر. لم يكن أحد بالطبع يرغب في الاعتراف أمام القيادات العليا أن الجنرال كان يتجسس لصالح الـ FBI والCIA منذ عام 1964. كانت رقاب عديدة ستحصد. كانوا سيتلقون توبيخاً شديداً من مسؤولي الحزب لسماحهم لهذا الرجل بالعمل طوال تلك المدة ضد مصالح الاتحاد السوفيتي. عوضاً عن اعتقال بولياكوف، قررت الGRU إحالته إلى التقاعد بهدوء، وأرسلوه ليعيش في منزله الريفي شمال موسكو. في الوقت الراهن، بولياكوف في مأمن، وستستمر CIA في العمل مع عملائها السوفيت الآخرين. منذ بداية عام 1975، كانت CIA ناجحة جداً في تجنيد الروس. خلال خدمتي هناك أنا وزوجتي، كانت لدينا قائمة طويلة بالاختراقات داخل الحكومة الروسية، نشير إلى تلك الحقبة بسنوات المجد أو بالسنوات الذهبية. كان العمل الاستخباراتي أفضل مما كنا نتخيل. تهاوى كل ذلك في عام 1985، أخذنا على حين غرة وقضي علينا قضاء تاماً. خلال 6 أشهر ألقي القبض بشكل سري أو اختفى بشكل كامل عدد من العملاء الذين يعملون لصالح CIA. تسجل كاميرات المراقبة إلقاء القبض على أدولف تولكاتشيف الذي كان يكنى بجاسوس المليار دولار، والذي كان واحداً من عملاء عديدين أعدمهم السوفييت لعملهم مع CIA. عندما عدت من مهمتي في فيينا، كان أول ما فعلته هو التحقق مما حدث للتحقيقات في أحداث 1985. لما كان علي أن أجلس مكتوف الأيدي أشاهد جميع أولئك الجواسيس الروس الذين عملت مع بعضهم يلقون حتفهم الواحدة تلو الآخر. صدمت حين علمت أن التحقيقات في تلك الأحداث وضعت في أحد الأدراج وأهملت، بل رميت في غياهب النسيان. قررت أنا وتيد برايس الذي كنت أعمل معه في مركز مكافحة التجسس الجديد أن نعيد إحياء التحقيق. لم نكن لنسمح أن يطوي النسيان ذلك التحقيق وكأنه لغز بلا حل. عندئذ شكلنا فريقا منا نحن الاثنين، ثم وجدنا جين فيردافي، ثم ضممنا ساندي جرايمز. تساعدت أنا وجين في العمل في محاولة لتحديد ماذا أو من تسبب فيما سميت خسارة بالجملة لعملائنا السوفييت. كنا على يقين أن ما حدث لم يكن اختراقا تقنيا، بل كان اختراقا بشريا. أوكلت مهمة وضع قائمة بالمشتبهين المحتملين إلى فريق الإيقاع بالجاسوس داخل CIA. كانت القائمة الأولية للأشخاص الذين كان لهم وصول يمكنهم من التسبب في جميع تلك الخسارات تحتوي على مئات الأسماء، وبدأنا في التحقيق معهم واحداً تلو الآخر. كان بإمكاننا إجراء اختبارات للكذب وجعلها تبدو روتينية. كان التحقيق مهمة صعبة لأننا نحقق مع عملاء استخبارات متمرسين وضباط استخبارات يعرفون جيداً آليات التحقيق، وإن شعر أحدهم أنه تحت التحقيق بتهمة التجسس فسيختفي في لمح البصر. كان هناك اسم يتكرر ظهوره دائما في أعلى قائمة المشتبهين، زميل ساندي جرايمز القديم، ضابط الاستخبارات ألدريش ريك إيمز. كان إيمز قد عاد للتو من روما. رأيت ريك ولم أصدق عيني، لم أعرفه للوهلة الأولى. كان شعره نظيفاً ومسرحاً بشكل جميل، وكان يرتدي بذلة غالية جداً في تلك الأيام، ربما تبلغ 1200 دولار، ولم يكن هناك من شك بناءً على ملابسه وعلى تصرفاته وسلوكه أنه كان شخصاً مختلفاً. اقترب إيمز في إحدى المرات من جرايمز وعرض عليها المساعدة في التحقيق حول خسارة العملاء، وقال لي باختصار: إن أردت أي مساعدة فقط أعلميني وسيكون من دواعي سروري أن أمد يد العون. حاولت جاهدة ألا أضحك أمامه وأخبرته سأفعل ذلك يا ريك. كان ريك حينئذ جزءا من وحدة مشتركة تدعى كورتشيب بين CIA والFBI، تهدف إلى تجنيد المسؤولين الروس في العاصمة واشنطن، ما أتاح له الوصول إلى المسؤولين السوفييت. اكتشفوا أن ريك كان في خضم طلاق مكلف وعلى علاقة بامرأة تدعى روزاريو. اكتشفنا أن نمط حياته لا يتناسب مع دخله الشهري. كان ريك وروزاريو ينفقان ببذخ، فبدأنا في التحقيق في الأمر، لكن ذلك كان مؤشراً على أننا نقترب من الإمساك بالشخص الصحيح. وبناءً على تلك المعلومات حصل مكتب الFBI على مذكرات لمراقبته إلكترونياً والتحقيق في أموره المالية. دفع إيمز ثمن منزله نقداً وأودع 1,300,000 دولار في أحد البنوك السويسرية، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد. بينما كانت ساندي وجين وفريقهما يدققون في حسابات ريك البنكية، اكتشفوا إيداعات دورية كبيرة وغير مبررة ومثيرة للشبهات تبلغ كل منها 9,000 دولار. كانت في يدي دان بين 3 قسائم إيداع، وسجلتها بحسب تاريخها، واكتشفت أمراً مثيراً للاهتمام. كان تناول الغداء مع تشوفاكيم الذي لم يكن ضابط استخبارات، ثم تحققت من تاريخ القسيمة الثانية، وكان أيضاً قد تناول الغداء يومها مع تشوفاكيم. تحققت من القسيمة الثالثة والأخيرة، والتي كانت بتاريخ 31 يوليو، وكان قد تناول الغداء مع تشوفاكيم في ذلك اليوم أيضاً. وهكذا حسم الأمر. أطلقت جين على ما حدث إلهام ساندي. طابقت قسائم الإيداع البنكية لريك التواريخ التي تناول فيها الغداء مع ضابط اتصاله السوفيتي سيرغي تشوفاكيم الذي يعمل ضابط مكافحة التجسس الأجنبي لدى الكي جي بي. مشيت في الممر متجهة إلى مكتب ريدموند، دخلت مكتبه وأغلقت الباب وقلت تلك الكلمة التي لم أستعملها قط. لم يكن فهم الموقف يتطلب أي نوع من الذكاء. كان ريك بلا أدنى شك جاسوساً سوفيتياً، وكانت تلك هي نهايته. ألقى مكتب الإف بي آي القبض عليه، وكان الأمر رائعاً إلى أبعد حد. قدمت لنا المراقبة التقنية التي وضعها مكتب الإف بي آي آخر معلومة نحتاجها. كان ريك جاسوساً غير كفء في كثير من النواحي. راقب مكتب الإف بي آي قمامته، كانوا يأخذون قمامته ويستبدلونها ثم يفتشونها. لم تكن مهمة ممتعة، لكنهم وجدوا من خلالها أوراقاً ممزقة ومسودات كتبها لأجل اجتماعاته مع الكي جي بي، حتى إنهم وجدوا شريط طابعة حاسوب طبع عليه ريك ملاحظات للكي جي بي. أعادوا بناء تلك الرسائل، وبهذا لم يعد هناك من مهرب. ثبت أنه جاسوس ولن يستطيع دحض جميع تلك الأدلة. لم يكن ريك خائناً لبلده وزملائه الذين عاشروه في السي آي اي فقط، بل كان مجرماً أيضاً، وهو مسؤول عن مقتل أولئك الروس، كما لو كان قد أخذهم بنفسه إلى قبو الاستخبارات الروسية وجعلهم يجثون على ركبهم ثم أطلق النار على مؤخرة رؤوسهم. بعد إلقاء القبض عليه نفى إيمز ارتكابه أي جريمة، أما روزاريو فاعترفت على الفور وألقت باللائمة في كل شيء على إيمز. كان إيمز جاسوساً لدى السوفييت لتسع سنوات. دخل ريك إلى السفارة الروسية وأخبر الشخص الجالس عند الاستقبال أنه يريد التحدث مع ضابط الكي جي بي في السفارة. تطوع عندئذ. كان بحوزته شيء للبيع، حياة بعض البشر. عندما بدأ إيمز اتصاله مع الاستخبارات السوفيتية في عام 1985، كانت بحوزته جميع المعلومات عن جميع المواطنين السوفييت الذين يعملون لصالح الأمريكيين، وأي منهم في طور التجنيد، وأي منهم كان يعمل في السابق وقد تقاعد الآن أو توفي. أخبرهم أنه يود تقديم بعض الخدمات إنهم وافقوا على دفع المبلغ المناسب. بعد ذلك بعدة أشهر أعطاه تشوفاكيم ضابط الكي جي بي المسؤول عنه ملاحظة مكتوبة بخط اليد، كتب عليها: مبارك، أصبحت من أصحاب الملايين. هناك بدأ كل شيء، وبلمح البصر تحول ريك إلى شخص مهم. أظن أن الأمر عن له الكثير، لم يعنه أنه كان على الجانب الخطأ وأن هناك أناساً سيفقدون حياتهم. كان الغرور والمال ما يهمانه. أعطى إيمز ضابط الكي جي بي المسؤول عنه في أول لقاء بينهما كمية كبيرة من المعلومات السرية، إلى درجة أن السي آي اي أطلقت على الأمر اسم البيع الكبير. لا أتذكر إن كانت الملاحظة الأولى أم الثانية، ولكن في يونيو من عام 1985 أعطاها إلى صديقي فيكتور تشيركاشن في مطعم في واشنطن. كتب لائحة بأسماء العملاء السوفييت على منديل. كانت اللائحة تتضمن تقريباً اسم جميع العملاء السوفييت النشطين الذين يعملون لصالح السي آي اي، كما أكدت ادعاءات روبرت هانسن السابقة حول توب هات، ما لم يترك أي مجال للشك لدى الكي جي بي أن بولياكوف كان جاسوساً. كانت تلك المعلومة هي القشة الأخيرة التي قسمت ظهر البعير وجعلته يقع صريعاً. عاش بولياكوف حياة هادئة في الريف مع عائلته منذ عودته إلى روسيا قبل 5 أعوام، لكن كل ذلك انهار في لمح البصر في أعقاب خيانة إيمز. عندما ظهرت مسألة إلقاء القبض على بولياكوف، اتخذ القرار بإبقاء أمر احتجازه سراً عن دائرته المقربة وعن الأمريكيين لبعض الوقت. اخترعنا مناسبة كغطاء لإلقاء القبض عليه. كان بولياكوف مرتدياً بذته العسكرية المزينة بالنياشين، وألقي القبض عليه أثناء الحفل على يد مجموعة من الرجال الأشداء من الوحدة ألفا. أخذوه على حين غرة. شاهدت فيديو اعتقال بولياكوف على يد الكي جي بي. كانت مشاهدته أمراً مؤلماً ويفطر القلب، لأن ذلك الرجل النبيل كان في يد الاستخبارات السوفيتية. كان المشهد مروعاً، إذ ثبت فريق الاعتقال رأسه خوفاً من أن تكون بحوزته أداة للانتحار. كان يبدو في حالة صدمة، وكانت عيناه تنظران إلى الأمام. كان يعلم أنه سيعدم. ربما كان ذلك الفيديو أقصى شيء اضطررت لمشاهدته يوماً. وفي تلك اللحظة قال الجنرال بولياكوف: حسناً، سأكون صريحاً معكم وسأعترف مقابل شرط واحد، وهو ألا تؤذوا عائلتي. دعوهم يحتفظون بالشقة وبالمنزل الريفي، ولا تجعلوهم في عوز، ولا تصادروا ما بحوزتهم. وافقوا على طلبه بشكل كتابي. بدأ بعدها في تقديم إفادة كاملة. أمضى الجنرال 16 شهراً في سجن الكي جي بي سيء السمعة ليفو تارفو قبل أن يحاكم وتجده المحكمة مذنباً بالخيانة. يوصم الخائنون بالعار على الفور، ويحكم عليهم بالسجن في أحسن الأحوال أو الموت. هكذا كان الأسلوب السوفيتي في العمل، من دون أي مواربة. جميع الخونة سيكون الإعدام مصيرهم في نهاية المطاف. كنا جميعاً نعلم أنه سيموت، وأنه بحسب التقاليد السوفيتية سيعدم برصاصة في مؤخرة الرأس، ثم يوضع في قبر مجهول، وبهذا يمحى أثره من على وجه الأرض. وهذا بالضبط ما يشعرون به وما يفعلونه. أعامل بولياكوف كما سأعامل أي صديق في مجال عملنا. من وجهة نظري الخائن يبقى خائناً، وما من مبررات تشفع له ما فعله، سواء كانت تلك المبررات حقيقية أم من اختراع خياله. لم تعلم CIA بحقيقة مصير بولياكوف إلا بعد القبض على إيمز. علمت بما لا يقبل اللبس حين أعطيت أسماء أولئك العملاء في الاتحاد السوفيتي أنني أعرضهم للمساءلة الكاملة من قسم مكافحة التجسس ومن القانون ومن المحاكمة، وأنهم سيحصلون على عقوبة الإعدام، وخصوصا إن كانوا من ضباط الاستخبارات أو الاستخبارات العسكرية. من البديهي أنني كنت أعلم أن أولئك الأشخاص سيدفعون ثمن ما اقترفت أيديهم. خسرناه، وعندما أعدم في عام 1988 كان الأمر عندنا يشبه وفاة أحد أفراد العائلة. كان الأمر مؤلماً إلى ذلك الحد. خيم الحزن على CIA لأننا خسرنا واحداً من أفضل الجواسيس في موسكو على الإطلاق. أفشى رجال بولياكوف بأسماء وأسرار. فعلت الأمر عينه لأسباب مقنعة لي شخصياً. أفشيت أسماء أشخاص أفشوا فيما سبق أسماء آخرين. إنها حلقة مفرغة مقيتة بتكلفة بشرية عالية. لا أضع جاسوساً مثل ألدريش إيمس على قدم المساواة مع جاسوس مثل ديمتري بولياكوف. كان ديمتري بولياكوف رجلاً أراد أن يكون مجتمعه أفضل، تجسس لأنه أراد ما فيه خير الاتحاد السوفيتي. أما ألدريش فكان إنساناً وضيعاً وطماعاً، وعندما تجسس ألدريش إيمس مات الكثير من الأشخاص. اجتاحت موجة من الثورات البلدان الأوروبية الشرقية في الاتحاد السوفيتي في السنوات اللاحقة لإعدام بولياكوف، ومع انهيار جدار برلين سرعان ما انهار الاتحاد السوفيتي أيضاً، ما وضع نهاية للحرب الباردة في عام 91. سأبقى ما حييت فخورة بأن أبي وبولياكوف صنعا معاً التاريخ، وأن تعاونهما خلال الحرب الباردة ساعد على جعل العالم مكاناً أكثر أمناً.